الرحمن الرحيم سبحانه

وجعلنا الليل والنهار آيتين

المستقبل والجامعة واللغة الشمال والجاية هذه الله الله الله وكل شيء تقولناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان وبعدين نطلع الجوارات يا رب يا رب. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا اقرأ كتابك السيد علي الثاني عارف الحاج سيد من الدرس من المعروف اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

صدق الله العظيم.